صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما